بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأحب أن أقدم هذا الشرح بمقدمة ضرورية لا ينبغي أن يستغني عنها طالب علم، وهذه المسألة متعلقة بتدوين الحديث النبوي الشريف، لأن بعض الناعقين بالعلم وهم عن العلم من أبعد الناس يريدون النيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون إنزاله منزلة الكتب السابقة التي كتبت بعد موت الأنبياء بمدة طويلة، فالإنجيل لم تكتب صحائفه على يد حواري الحواريين إلا بعد رفع عيسى إلى الله عز وجل بأكثر من قرنين من الزمان، فحدث هناك انفصال أو انقطاع بين رواية الإنجيل وبين كتابة الإنجيل، فتحرف الإنجيل. والشيء نفسه مع التوراة الذي يسمى بالعهد القديم، حدث هناك انقطاع كبير بين زمن عيسى وبين كتابة التوراة، وبالتالي ضاعت التوراة ولم يبقى منها إلا الآثار والأطلال، يعني في هناك بعض النصوص من التوراة الصحيحة وهي قليلة، ويدل على بقاء القليل من التوراة حادثة رجم المحصن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، عندما وضع حبر اليهود اليهودي إصبعه على نص التوراة وفيها الرجم، وكانوا يريدون التحميم وأن يطوفوا به مخالفين بذلك حكم التوراة المنزل. فبعض المستشرقين طعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف تلقفت أقوالهم يعني أو تلقفت أقوالهم بعض المنتسبين الإسلام، فأرادوا الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب في عهده، وإنما كتب في حصور بني العباس، أي في نهاية المئة الثانية من الهجرة، يعني عاوزين يطبقوا على حديث النبوي نفس ما طبق على على الكتب الماضية. فنريد في هذه الدقائق أن نتكلم عن هذه النقطة المهمة، وهي تدوين الحديث وأدلة تدوين الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطور التدوين الحديثي إلى أن خرجت الكتب السيارة المعروفة الجامعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية تتعلق باختيار كتاب الرقاق في صحيح البخاري ومنهجيتنا في دراسة هذا الكتاب. هناك أدلة تدل على أن السنة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة جدا، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي قبيل، قال سئل عبد الله بن عمرو بن العاص أي المدينتين تفتح أولا، هرقل أم جزاك الله خيرا، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم رومية؟ فدعا عبد الله ابن عمرو ابن العاص بصندوق له حلق وفتحه وأخرج منه صحيفة وقال بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. فهذا دليل على أن الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. في البخاري من حديث أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله تعالى عنه ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله تعالى عبدا من عباده يفهم به القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل أي من قتل يعقل، أي يسجن حتى ينظر في حاله. والعقل وماذا؟ وفكاك الأسير. والثالثة: وألا يقتل مسلمون بكافر. فكاك الأسير أن المسلم إذا أسر في بلد كفر وجب على المسلمين أن يجتهدوا في فكاكه. والثالثة: ألا يقتل مسلمون بكافر، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الأحناف الذين ساووا بين المسلم وغيره في مسألة الدماء. يبقى وما في هذه الصحيفة، يعني في هناك روايات أنها كانت موجودة في قراب سيف، يعني الصحيفة دي ورقة ملفوفة موجودة فين؟ في جراب سيف. فهذا دليل على أن التدوين كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في السنن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، هل نكتب ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فإني لا أقول إلا حقا، وفي لفظ: فإني لا أقول إلا صدقا. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة. عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والحديث مخرج في الصحيح، فقال رجل من الأنصار يلقب بأبي شاه: يا رسول الله، اكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. ولا ينكر وجود الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الصالحي في سبل الهدى والرشاد، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الكتاني في التراتيب الإدارية، أن هناك كتبة كثر كانوا يكتبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتبون القرآن ويكتبون رسائله التي كان يرسلها إلى الملوك وأمراء النواحي والأطراف. وهذه مسألة معلومة، ككتابه إلى كسرى وقيصر والمقوقس عظيم القبط وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا إيه ولا أكتب. ولذلك كلمة يكتب إشارة إلى ما يسمى بضبط الكتاب، ولا أكتب أي ما أسمعه أحفظه، وهذا إشارة إلى ما يسمى بضبط الصدر. فالضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وأشار ربنا عز وجل إلى ضبط الصدر في قوله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. فكتابة الحديث متصورة، وهي كائنة فعلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث أبي سعيد في الصحيح: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فليمحه ده فعل مضارع اقترن بلام الأمر للدلالة على الأمر، للدلالة على الأمر فليمحه. والعلماء لهم في هذا التوجيه عدة وجوه، أو في تسليك هذا الحديث عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا كان في بداية الأمر، كان ذلك في بداية الأمر، الناس حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية، فلو كتب الحديث مع القرآن فربما التبس الحديث بالقرآن، فظن الناس لقرب عهدهم أن الحديث وماذا هو القرآن. وهذه مسألة يعني موجودة، وقلت لبعض إخواني الأمر ده موجود، يعني ممكن مثلا واحد يظن أن الكلمة التي تقال على العربية الكرو، العربية الكرو عضت أسد ولا نظر حسد، ممكن يظنها، وقال الله عز وجل عضت أسد ولا نظر حسد، يظنونها من القرآن، لأن الراجل كتبها على العربية المقمار وعملها كده مذهبة وبخط عربي جميل وبين قوسين، فظن القارئ أنها من القرآن الكريم. فإذا كان ذلك في عصرنا فما بالك بالعصور المتقدمة التي كان الناس فيها قريب عهد بجاهلية، قريب عهد بإسلام. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم قالوا بأن هذا الخبر منسوخ. ليه؟ لأن هذا الخبر متقدم، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي حديث، لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلى آخره، كان متأخرا، فقد أسلم في السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة. وأيضا حديث أبي شاه خطبة الوداع كانت السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت متأخرة، والمعلوم أن المتأخر يحكم على ماذا؟ على المتقدم. ولكن كشأن القرآن كان الحديث مكتوبا متفرقا، كما كان القرآن مكتوبا أيضا ماذا؟ متفرقا. ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يسمى بالجمع الأول. الجمع الأول إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما استحر القتل في قارئ القرآن في معركة الموت أو حديقة الموت اللي هو معركة اليمامة بين المسلمين وبين أتباع مسيلمة الكذاب، اجتهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن حتى لا يضيع، فجمعه من صدور الصحابة بعد أن أشهد على ذلك، وجمعه من الصحف المتفرقة هنا وهناك. ثم كان الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الجمع له قصة طويلة أيضا رواها أصحاب الحديث، أن حذيفة ابن اليمان في فتح أذربيجان وجد اختلاف الناس في قراءة القرآن، فأتى إلى عثمان وقال: أدرك أمة محمد فقد هلكت. قال: وما ذاك؟ فقص عليه ما رأى عند فتح أذربيجان، فأمر عثمان بن عفان بكل الصحف فجمعت فأحرقها، ولم يبقي إلا القرآن الموجود عند حفصة، فنسخه وطيره في الأمصار، ولذلك عرف هذا المصحف بالمصحف ماذا؟ العثماني. واجتمع الصحابة على هذا المصحف، فصار اجتماعهم حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقال: وعليكم بهدي ابن أم عبد لعبد الله المسعود. فاجتمعت كلمة الصحابة على ذلك المصحف، فصار ذلك المصحف حجة عند المسلمين، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يترك المصحف العثماني ليقرأ من مصحف عبد الله المسعود أو يقرأ من مصحف عبد الله بن عباس. فهذه المصاحف فيها أشياء مثبتة وفيها أشياء منسوخة، ولكن المصحف العثماني اجتمع الصحابة عليه. فكما أن الله تعالى أكرم القرآن بأن جمع ثم نسخ وطير في الآفاق، كذلك كانت السنة مفرقة، كانت السنة مفرقة. ويقال إن أول محاولة لجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيفة مكتوبة كان ذلك في نهايات القرن الأول الهجري، القرن الأول الهجري، وكان الصحابة كانوا متواجدين، وهي صحيفة همام ابن منبه التي رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحيفة أكثرها موجود في مسند الإمام أحمد. وبعض إخواننا في الأردن جزاهم الله خيرا حقق هذه الصحيفة وأخرجها إلى النور. ولكن التوقيت الفعلي لحركة التدوين بمعنى الجمع، لأن التدوين يأتي بمعنى الكتابة ويأتي التدوين بمعنى ماذا؟ بمعنى الجمع. أول محاولة جادة قوية واسعة لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي توفي سنة 101 هجرية، أي كان ذلك أيضا وكان الصحابة متوافرين متواجدين. لقد رأى عمر أنس ابن مالك، وقال أنس ابن مالك عندما رأى عمر ابن عبد العزيز: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، وأشار إلى من؟ إلى عمر ابن عبد العزيز. فعمر ابن عبد العزيز أخذ من الصحابة كأنس، وأخذ من التابعين الكبار كرجاء ابن حيوة، كرجاء ابن حيوة رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله تعالى التابعين. عمر ابن عبد العزيز جمع الله تعالى له خيرات، من هذه الخيرات أنه الذي دعا إلى جمع السنة، فحتى لا تضيع وحتى لا يضرب بعضها ببعض أو لا يضرب بعضها ببعض، فدعا جهبذين كبيرين من كبار التابعين في عصره، وهما أيضا من المحدثين الكبار ومن الرواة العظام. الأول الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، المتوفى سنة 123 هجرية، والثاني أبو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم، ابن حزم المتقدم مش ابن حزم المتأخر، ابن حزم متقدم ده توفي سنة 120 هجرية، لكن ابن حزم المتأخر توفي سنة 456 هجرية، يعني ما بين الاثنين يعني أكثر من 200 سنة، أكثر من 300 سنة، أكثر من 400 سنة، 456 وأكثر من 300 سنة. فابن حزم التابعي توفي سنة 120، وابن شهاب الزهري التابعي الشامي توفي سنة 123. قلت لكم بأن همام ابن منبه، وهمام توفي سنة 110 هجرية، 110 هجرية، إذا عاش في نهايات القرن الأول الهجري وتوفي في بدايات القرن الأول الهجري، الثاني الهجري، في بداية القرن الثاني الهجري. اجتهد الزهري وابن حزم في جمع الحديث، وبالفعل جمعوا هذا الحديث، وفي ذلك الوقت ظهر اهتمام بعلم مهم جدا اسمه علم الرجال، يعني واكب جمع الحديث الاهتمام بعلم الرجال. وعلم الرجال في الحقيقة هو داخل في علم التاريخ، لأن علم الرجال هو علم تاريخ الرواة، علم الرجال يمكن أن نسميه علم ماذا؟ علم تاريخ الرواة، إن أنت بتجيب الراوي وتعرف مشايخه وتلمذته وتولد فين واخد عن مين وأخلاقه وعقيدته وكلام الناس فيه وأسانيده، كل هذه المعلومات تدرس في تاريخ هذا الراوي. أول من تكلم في الرواة التابعي الجليل محمد ابن سيرين البصري، المتوفى سنة 110 هجرية، يعني ابن سيرين توفي في نفس السنة التي توفي فيها مين؟ همام ابن منبه. وهمام ابن منبه له أخ اسمه وهب ابن منبه، ولكن شتم ما بين وهب وهمام، ده سكة ودي سكة ثانية، ده مؤرخ إخباري في أخباره تلف، وهذا محدث جهبذ كبير، وكلاهما من اليمن، كلاهما يمنيان. محمد ابن سيرين البصري توفي 610 هجرية بعد وفاة الحسن البصري ب100 يوم. سبحان الله، ب100 يوم، 3 شهور. بيقول، وهذا الخبر رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيح مسلم، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. احنا بنتكلم على نهايات القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري، يعني معنى ذلك الكلام عن الأسانيد والتنقير عن الرواة ومحاولة معرفة تاريخهم والحكم عليهم، دي مسألة متقدمة في تاريخ الأمة، ومسألة خص الله تعالى بها أمة الإسلام. يعني دراسة الأسانيد والنظر في الرواة والتحقيق من صحة الأحاديث، ليس هناك أمة على وجه الأرض اهتمت بهذا النوع من العلم كما حدث في أمة الإسلام. ده مش موجود إلا عندنا بس، لا موجود عند الهنود ولا الصينيين ولا الفينيقيين ولا الأشوريين ولا البابليين ولا الهنود ولا الإغريقيين ولا اليونان ولا الرومان ولا الفرس ولا أي حاجة، ولا الفراعنة ولا أي شيء، لأن علمنا قائم على ماذا؟ على الرواية. الوحي قائم على الرواية، إذا لابد من التدقيق في من يروي. ولهذا بيقول محمد ابن سيرين وهو تابعي بصري، لم يكونوا العلماء لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة دخل ناس كثير ليسوا بمأمونين في مسألة العلم وطلبه، واختلقوا الأحاديث وكذبوا. قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر إلى حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. طبعا الجملة ديت يعني فيها تفصيل كبير، وهذا التفصيل ليس هذا محله. هل بالفعل أئمة الحديث لم يأخذوا عن أهل البدعة؟ الرواة الذين وقعوا في البدعة لم يأخذوا عنهم، ولا المسيدة فيها تفصيل؟ الصواب فيها تفصيل، ومحله ليس الآن. قال عبد الله ابن المبارك المروزي، والمروزي نسبة على غير قياس إلى مر، مر. عبد الله ابن المبارك المروزي توفي 181 هجرية، بيقول إيه؟ الإسناد من الدين. والجملة دي احنا عاوزين نحفظها دلوقتي. قال عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ماشي، حفظناها، من يقولها؟ ها تفضل. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ماشي. طبعا في هنا نكتة جميلة، بس نكتة مش من أجل الضحك، ولكن نكتة ظريفة، وهي المراوحة والمخالفة بين من وما، من للدلالة على العاقل وما للدلالة على غير العاقل. ولكن ممكن بعض السياقات تأتي ما للدلالة أيضا على ماذا؟ على العاقل. ماشي، كقول الله عز وجل وما رب العالمين. طيب، إذا احنا عندنا كتب دونت فيها السنة، وبدأ علم جديد ينهض، ينهض، اللي هو علم النظر في الإسناد والبحث عن الرواة. وهنا ظهر بقى مناهج المحدثين في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كتب ظهرت جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الكتب التي صنفت على الأبواب، الكتب المصنفة على الأبواب. وأشهر هذه الكتب كتاب موطأ ابن أبي ذئب، موطأ ابن أبي ذئب متوفى 658 هجرية. فموطأ ابن أبي ذئب كان قبل موطأ الإمام مالك، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله توفي 679 هجرية. الجميل أن ابن أبي ذئب سبق الإمام مالك بعشرين سنة، 27 سنة، بعد 158 ده 179. لما سئل الإمام مالك لماذا صنفت الموطأ وقد سبقك به ابن أبي ذئب، قال إنما صنفته لله. إنما صنفته إيه؟ لله، سبحان الله. يبقى ده دلالة على إن الإنسان لم يعمل حاجة يعملها لإيه؟ لله. إنما صنفته لله. الموطأ كتاب حديثي مجموع ومرتب، ولكن يجمع المرفوع مع الموقوف مع المقطوع. فالمرفوع ما انتهى السند فيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما انتهى الإسناد فيه إلى الصحابي، والمقطوع مش منقطع. فرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع ما انتهى إسناده إلى من؟ إلى التابعين. يبقى إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع. كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمال في الصلاة، هذا حديث إيه؟ موقوف، ولكن له حكم الرفع، لأن من الذي كان يأمر الناس؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثر عمر بن عبد العزيز، ورواه البخاري في كتاب الإيمان، إن الإيمان أركانا وفرائض وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الأثر يعد ماذا؟ مقطوع، لأنه إلى التابعي، والتابعي هنا تابعي صغير، وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى أول مرحلة، مرحلة الموطئات، جمعت المرفوع مع الموقوف مع الإيه؟ مع المقطوع. المرحلة الثانية مرحلة المسانيد، وأشهر مسند كان متقدما في هذا الباب مسند الإمام الشافعي عليه رحمة الله، محمد ابن إدريس، المتوفى سنة 204 هجرية. يعني الإمام الشافعي مسنده سبق مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، فالإمام الشافعي هو أستاذ للإمام أحمد، ومع ذلك كان يرجع إلى الإمام أحمد في مسائل الرجال، ويقول دلنا على الحديث إن كان كوفيا أو شاميا أو مصريا حتى نصير إليه، رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن المسند اكتفى فيه واقتصر فيه على الإيه؟ المرفوع، اقتصر فيه على المرفوع. مسند الإمام الشافعي مطبوع في مجلد واحد لطيف، مجلد واحد لطيف. نأتي بعد ذلك مرحلة المصنفات، مرحلة المصنفات، والمصنفات كالموطئات في إيه بقى؟ أنها لم تقتصر على المرفوع، بل في المصنف المرفوع والموقوف والمقطوع. ومن أشهر هذه المصنفات مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله، متوفى سنة 211 هجرية. نأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة، هي مرحلة الجوامع، مرحلة الإيه؟ الجوامع. وأشهر هذه الجوامع الجامع الصحيح للإمام البخاري محمد ابن إسماعيل، المتوفى سنة 256 هجرية عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك بقى توالت التصانيف والمناهج، لكن هذه أشهر مناهج الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اخترنا كتاب الرقاق في البخاري بالذات؟ لماذا البخاري بالذات؟ سبب اختيار صحيح البخاري لأن شروطه في قبول الرواه من أقوى الشروط، من أقوى الشروط. يعني هو شروطه في قبول الرواية أقوى من شروط الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه أصح من مسلم، وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولهذا تلقت الأمة حديث البخاري بالقبول، وبعض الأحاديث التي انتقدها بعض النقاد كالدارقطني وغيره على الإمام البخاري عالجها ابن حجر في مقدمته الجميلة الرائعة وهي هداية الساري. يعني ابن حجر له كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، كل الانتقادات على الصحيح ذكرها وبين سداد الإمام البخاري وقوته في تصنيف هذا الكتاب. ولذلك الإمام الشوكاني عليه رحمة الله قيل له ألا تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح. يعني ماذا نصنع بعد فتح الباري؟ فلا هجرة بعد الفتح. تلقي الأمة أحاديث البخاري بالقبول والاحترام والتبجيل وعدم الطعن فيها، هذا مذهب جماعة العلماء المشهود لهم بالإمامة في الدين، منهم ابن الصلاح والحافظ أبو طاهر السلفي وابن قيسراني وابن تيمية وابن كثير والسيوطي والنووي وغيرهم كثير. الإمام البخاري عندما صنف مصنفه تأنى تأنيا كبيرا. احنا بنشوف بعض الناس دلوقتي ممكن كل شهرين ثلاثة يألف كتاب، بقت سهل قوي قدام الكمبيوتر، يوم بقى مثلا الزهد يوم كاتب الزهد عند الصحابة، تطلع له بقى المعلومات الزهد عند الصحابة، الزهد عند التابعين، يوم جاي الزهد عند تابع التابعين، الزهد يوم مجمع ده كله يوم كاتب كتاب الايه الزهد تأليف محمود بن مش عارف ايه الشرقاوي السلفي. ماشي خلاص بقى، وعملوا في كام شهرين ثلاث وقلب، خلال سنتين ثلاثة يبقى عنده 30-40 كتاب، وبقى شيخ كبير والناس تبوس ايديه ورجليه، واللي اشتلوا الجزمة الشمال واللي اشتلوا الجزمة اليمين والحوش والبتاع، وبقى حاجة كبيرة وهو مسكين ضعيف. واحنا سمعنا قصيدة ابن القيم اللي بني ابي بكر كيف كان يتكلم عن نفسه، ان هو لا عنده علم ولا عنده حاجة وجاهل، وتجد هذا المسكين الذي هو يعني اكثر جهلا من الدبة يتجرأ ويتكلم وهو لم يحصل شيئا، نسأل الله تعالى العافية. الإمام البخاري عليه رحمة الله ألف كتابه في 22 سنة، 22 سنة ألف فيها صحيح البخاري. والإمام مسلم ألف صحيح مسلم في كام؟ في 15 سنة. يبقى الإمام مسلم ألف أو جمع صحيحه في 15 عاما، والإمام البخاري في 22 سنة. لو نظرنا نمرة 3 لإخنا حضرنا البخاري، لو نظرنا إلى الباعث على تأليف البخاري هذا الجامع وقيامته لهذا الكتاب، هو حب الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيقول ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، إلا ما صح. وطبعا الجملة ديت جرأت ابن حجر أنه إيه يدافع عنه. ولهذا كل الأخبار المعلقة اللي ذكرها ابن الإمام البخاري كلها وصلها ابن حجر عليه رحمة الله في هداية الساري. وقال البخاري في صدر كتابه وتركت من الصحيح حتى لا يطول، يعني كان قصده أنه هو يأتي بكتاب مختصر. نمرة 4 إيمانية ورسالية الإمام البخاري عليه رحمة الله في ترتيب كتبه. يعني لما نيجي نشوف ترتيب الكتب عند الإمام البخاري، عمل ترتيب الكتب دي مش بعقله، أمال عملها إيه؟ بقلبه الناضب بالإيمان، رجل قلبه مليء بالإيمان وحب الدين، وهذا القلب النابض به رتب أبواب كتبه. وعلى فكرة تبويبات البخاري بتحمل فقه، يعني تبويبات البخاري هي فقه الإمام البخاري في هذا الموضوع أو في هذه المسألة. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله بيبين وبيفسر ديانة الإمام البخاري في تبويب الأبواب. يعني الإمام البخاري راجل متدين، دين مش متدين بس، راجل دين. دين يعني راجل الدين عنده نظام شامل لحياته. الكلام ده في تبويب الأبواب. فبدأ بالوحي ثم الإيمان ثم العلم. قال ابن حجر: وبدأ بالوحي لأنه أصل الخير، فبه عرف الله. يبدأ بماذا؟ بالوحي، لأن أصل العلم كله. ومع هذا، لكن هناك ملاحظة خطيرة على تبويب الإمام البخاري، إن في هناك بعض الأبواب بوب عليها بما يكون غيره أكثر مناسبة. يعني في بعض الأبواب بوب الإمام البخاري، لو بوبها بتبويب تاني ربما يكون ذلك أنسب مش أصح. في فرق بين أنسب وأصح. من ذلك مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث هذا الحديث أورده البخاري في عدة كتب من رواية أبي هريرة، فأورده في كتاب المظالم الحديث 2489، وأورده في كتاب الحدود حديث 6780، وأورده في كتاب الأشربة الحديث 5575 و 5576، وفي كتاب المحاربين الحديث 6819. ده كله من حديث أبي هريرة، كله من حديث أبي هريرة، المحاربين والمظالم والأشربة والحدود. طيب، ورواه عن ابن عباس في كتابين: كتاب الحدود حديث 6790، وكتاب المحاربين حديث 6818. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فجابوا في كتاب المحاربين والحدود والمظالم. طيب، لو إن الإمام البخاري جمع أحاديث الاعتقاد كلها في كتاب واحد، بدل ما يفرقها في الفتن والقدر والأسماء والأحكام والاعتصام بالسنة والتوحيد، يجمع كل مسائل الاعتقاد في كتاب واحد ويدخل في مسائل الاعتقاد هذا الحديث، لأن هذا الحديث مهم جدا في مسألة الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا الحديث مهم جدا في دراسة الإيمان، ولا بد أن يكون هناك تنويه له. ولهذا بعض الناس انتقدوا على الإمام البخاري مش ترتيبه، ولكن انتقدوا عليه ماذا؟ تبويبه. في فرق بين تبويبه بين تبويبه وبين ترتيبه. لم ينتقدوا عليه الترتيب، ولكن انتقدوا عليه ماذا؟ التبويب. وقالوا بأن تبويب الإمام مسلم وسوقه للأحاديث أدق من الإمام البخاري، وهذا ما جعل علماء المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري رضي الله تعالى عن الجميع. طب هذا لماذا اخترنا البخاري؟ طب لماذا اخترنا كتاب الرقاق في البخاري؟ ما خدناش كتاب الرقاق مثلا في مسلم، أو مثلا عند أبي داود أو النسائي أو ما إلى ذلك. لو نظرنا إلى كتاب الرقاق في البخاري، نجد كتاب الرقاق 51 باب يشتمل على 161 حديثا. يبقى 161 حديث، بينما في مسلم 8 أحاديث. يعني الرقاق عند مسلم كم حديث؟ 8 أحاديث، بينما عند البخاري كم؟ 161 حديث. طب لو نظرنا عند أبي داود، ليس عنده كتاب الرقاق خالص، ليس عنده كتاب الرقاق. نظرنا عند الترمذي، ليس عنده كتاب الرقاق. طيب، عند الدارمي عنده كتاب الرقاق ولكنه قليل. طب عند النسائي لا يوجد عنده كتاب الرقاق. طب موطأ الإمام مالك، ما احنا بقى بنشوف بقى الموطأ ليس الإمام مالك ليس عنده كتاب الرقاق، ولكن عنده كتاب في نهاية الموطأ اسمه كتاب الجامع. كتاب الجامع ده بيحوي أحاديث متفرقة في الأدب والرقاق واللباس والفضائل والدعوات وغير ذلك. طب مسند الإمام أحمد، إذا جاوبنا الحتة دي ياخد رشفة من هذا الكوب. أيوة خد لك رشفة بقى، امسك اتفقنا يا عم، خد رشفة لا خدها وقت التبرع بتاعك، هاته للمسجد هنا يا عم. طيب بالفعل ما نقدرش نقول ان المسند احمد ليس فيه كتاب الرقاق، لا ليس مرتب على ابواب، وانما مرتب على ماذا؟ على المسانيد. مسند ابي بكر يجيب احاديثه، مسند عمر يجيب احاديثه، وبعد ما خلص الصحابه الرجال اتى مين؟ بالنساء وهكذا. طيب ما هي اهميته دراسة الأدب والرقاق؟ ليه إحنا بندرس كتاب الرقاق أو ندرس كتاب الأدب أو ندرس كتاب الدعوات؟ الكتب اللي بتحرك القلب وبتنشط النفس وبتهذب الطباع وبتقوي الأخلاق، هو ده السبب اللي أنا قلت ده. هو ليه السبب؟ لأن بدراسة كتاب الرقاق مساعدة على تهذيب الأخلاق وتنشيط القلب، وهذا موجود من كلمة الرقاق. وإن شاء الله المجلس القادم إحنا هنتكلم عن الرقاق ومعنى الرقاق، وهنشوف الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب الرقاق. مثلا تجد خطورة الصحة والفراغ، وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة، ذهاب الصالحين وأثر ذلك، ما يتقى من فتنة المال، الصبر عن محارم الله، البكاء من خشية الله، الخوف من الله، الانتهاء من معصية الله، حفظ اللسان، الأعمال بالخواتيم، التواضع، سكرات الموت، نفخ الصور، الحشر، الصراط جسر على جهنم، الحوض، صفة الجنة والنار. دي بعض الأبواب الموجودة في كتاب الرقاق. طب لما الإنسان بقى يعيش في الأبواب دي ويدرس الأسماء بتاعتها والأحاديث بتاعتها، دي مسألة مفيدة جدا في تنشيط القلب وتهذيب الأخلاق. أيضا دراسة كتاب الرقاق يعمل على تحسين الأعمال وإصلاحها، لأن القلب إذا هذب ونشط كان ذلك سببا في تحسين الأعمال وصلاحها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا أن دراسة كتاب الرقاق باب مهم جدا من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لتعلق هذا الباب بالاعتقاد والسلوك والحث على العمل الصالح، بما يجعل مظهر المسلم ومقبره، أي ظاهره وباطنه، مخبرا ومظهرا دينا. أيضا حاجة المسلم إلى دراسة ما يقوم به قلبه وينشط إلى أن يموت. يعني مش مسألة ان احنا ندرس كتاب الرقاق يبقى احنا الحمد لله كده احنا درسنا بقى الحاجات اللي تنشط القلب ومش عارف، لا، القلب عامل زي العربية، كل ما البنزين يقل ويشطب تعمل ايه بقى؟ ايوه، وزي التليفون، كل ما التليفون يشطب تعمل ايه؟ وهكذا الى ان يصير القلب معتادا، معتادا على العمارة. يبقى القلب معتاد على الايه؟ على العمارة. يعني انت تقعد تشحن في ايه؟ تشحن تشحن لغاية لما القلب ايه؟ يبقى مشحون معمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكر نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين الحديد. هناك من عمد إلى شرح كتاب الرقاق ولكن ليس من المتقدمين، فمن شرح هذا الكتاب من المتأخرين الشيخ ابن باز له شروح صوتية وهي مجموعة في كتاب، وهذا الكتاب يعني نشرته مؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية، على نفقة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل سعود، وطبعا الأولى سنة 1444 2023، يعني السنة دي، يعني كتاب لسه طالع جديد السنة دي. نعم تمام. وشرح الشيخ ابن باز على أحاديث الرقاق شرح بسيط موجز، يعني شرح بسيط، يعني لو احنا نظرنا مثلا في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الشيخ ابن باز شرحهم في ايه؟ في صفحة، ما كملش صفحة، وهكذا وهكذا. فالكتاب يعني بسيط يسير، والشيء نفسه بالضبط، الشيء نفسه بالضبط شرح ابن عثيمين عليه رحمة الله على كتاب الرقاق، كله في 140 صفحة، كله 140 صفحة، بمعدل ان كل حديث فين؟ في صفحة تقريبا، يعني لأن حديث في رقاق 151 وده 140، يبقى كل حديث في أقل من هنا يا باشمهندس، أقل من صفحة واحدة. ولذلك احنا هنبدأ إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، وهنحاول إن احنا يعني هيكون لنا يعني فيه نية، هو تدريب الإخوة على استخدام الأدوات العلمية في شرح النصوص الشرعي بإذن الله تبارك. نحاول نشوف أداة اللغة مع أداة الأصول مع الأدوات المتاحة، بحيث أن احنا نوظف ذلك في شرح الحديث. نمرة 2 سنجتهد في استخراج المعاني الوظيفية والفوائد والعظات السلوكية والأخلاقية التي تعيننا على السير إلى الله عز وجل. هكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولنا بإذن الله تعالى المجلس القادم بعد رمضان إن شاء الله يعني يكون يعني خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.